يا مكة يا مكة ما أبهالك يا أنا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا يا مكة يا مكة ما أبهالك يا أنا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا للحرم شددت رحالي وبطيبة روحي في انشغالي والأقصى ما غاب عن بالي يا ربي بلغنا منانا بلغنا منانا يا مكة يا مكة ما أبهالك يا أنا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا يا مكة ما أندى جمالك يا كعبة ما أبهى جلالك قلبي حن يطوف بظلالك ولزمزم فؤادي ظمآنا فؤادي ظمآنا يا مكة يا مكة ما أبهالك يا أنا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا ليتني في سرب الحمام طائر الشوق والبيان نظرات تمحو لي سقامي لمكة حرما وأمانا حرما وأمانا يا مكة يا مكة ما أبهالك يا أنا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا يا ربي فاقبل لي توباتي بسجودي قد فاضت دمعاتي ظبية الحما تسمع شكاتي يا ربي قد جئت ندمانا قد جئت ندمانا يا مكة يا مكة ما أبهالك يا أنا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا يا ربي دخلنا جوارا يا كريم فأكرم زوارا بالقرآن بلغنا أنوارا وعلى السنة صارت خطانا صارت خطانا يا مكة يا مكة ما أبهالك يا أنا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا يا مكة يا مكة ديانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا.